حصريا على إنشادكم. ما نشدت الشمس عن حزن الغياب، علمتنا الشمس رضا بالرحيل، كل يوم يغرق الضيف عباب، ما سمعنا نعين ما بهاوي، وما هقيت الموت يجرحني جواب، لين شفتك في سما عمري أصيل، علميني يلي يكفوفك سحاب، وبتسامك غيث وهدابك نخيل، ويش أسوي لا دخل فصل الضباب، كفت عيوني وضيعني الدليل، حاجتي والشيب يهديني الصواب، حاجتي لك ما مضى فعمري حصيل، يومي كبر الطفل ولميت الزهاب، كل ما في الكون طابا جميل، يالله المطلوب يا جزل الثواب، تجعل الجنة لها ظل ظليل، يالله المطلوب يا جزل الثواب، تجعل الجنة لها ظل ظليل، جعل الجنة لها ظل ظليل.